الفائدة الثانية هي أن من جامع في الحج فسد حجه، وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة.